قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أم سلمة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد تقدم في المجلس الماضي الحديث عن أهمية كتاب الحيض وعن جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث. وباب الحيض باب مهم، ولذلك سأل بعض طلاب العلم وطلبوا أن يعتنى ببيان مسائله وجملة أحكامه نظرا لشدة الحاجة إليه، ولذلك نخص هذا الدرس بجملة من التنبيهات التي يقصد منها ضبط مسائل الحيض. والسبب في هذا شدة الحاجة إلى معرفة هذه المسائل وعموم بلوى الناس بها، الأمر الذي يحتاج إلى شيء من التكرار وشيء من الإعادة حتى يتمكن طلاب العلم من تصور جملة من المسائل التي نخص بها هذا المجلس المبارك. تقدم أن الحيض، ذكرنا حقيقة الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض، وبينا بعض المسائل التي اشتمل عليها حديث فاطمة رضي الله عنها في سؤالها واستفتائها، لكننا نحب أن نبين بعض الأمور التي تتضح بها جملة تلك المسائل. فبعض من طلاب العلم مرت عليه هذه المسائل وشكى أنه لم يضبط ولم يفهم المراد منها، ولذلك نقول حتى تتصور أو يضبط طلاب العلم مسائل الحيض أكثر، هناك جملة من التنبيهات حاصلها ما يلي: أولا، أن الدماء التي تخرج من رحم المرأة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون بسبب خاص، وهذا يتعلق بدم الولادة، والحالة الثانية أن تكون بأسباب غير الولادة، ولذلك يقول بعض العلماء: إما أن تخرج بسبب الولادة أو بسبب آخر غير الولادة. فما كان خارجا بسبب الولادة فالمراد منه أن تلد المرأة فيخرج الدم عقب الولادة أو مع الولادة أو قبل الولادة. فأما ما كان خارجا على هذا الوجه فالعلماء رحمهم الله قسموه إلى قسمين: ما كان خارجا من المرأة بسبب الولادة يقسمونه إلى قسمين: إما أن يكون خارجا مع الولادة أو بعد الولادة، فإذا خرج الجنين خرج الدم بعده أو خرج أثناء خروجه، فهذا النوع من الدماء بالإجماع يعتبر دم نفاس، واصطلح العلماء على تسميته بدم النفاس، إلا أن بعض العلماء يقول، وهذا أيضا فيه شبه إجماع، أنه لو خرج قبل الولادة بزمن يسير بساعة وساعتين ثم تبعته الولادة فإنه دم ولادة. فائدة قولنا أنه لو خرج قبل الولادة باليسير أننا نعطيه حكم دم النفاس، أن المرأة لو صامت في رمضان وفرض أنها حامل وصامت ثم قبل غروب الشمس بساعة خرج معها الدم، فلما غربت الشمس ولدت، فإن هذا الدم الذي سبق الولادة في حكم دم الولادة ويعتبر موجبا لفساد صومها وعليها قضاء ذلك اليوم. فإذا لا يفرق في دم الحيض بين الدم المصاحب والدم المصاحب الذي يكون قبل الولادة بالساعة والساعتين وبين الدم الذي يكون بعد الولادة. أما الدم الذي يكون قبل الولادة فإن العلماء رحمهم الله جمهور أهل العلم يقولون إذا سبق الدم بيوم أو يومين أو ثلاثة فليس بدم نفاس، وإنما هو دم فساد وعلة، يعني دم مرض. فلو صامت في هذه الأيام صومها صحيح، ولو صلت صلاتها صحيحة، ولا نرى دم نفاس إلا إذا كان مصاحبا بالصورة التي تقدمت فيما مضى أو كان بعد الولادة. هذا بالنسبة للجمهور. هناك قول ثان وهو الحنابلة يقولون إذا سبق باليوم أو اليومين أو الثلاثة فهو دم نفاس، إن زاد على ثلاثة كأن يسبق بأربعة أيام أو خمسة أيام ثم تلد فإننا لا نعتبره دم نفاس، وإنما يعتبر دم فساد وعلة، وعندهم خلاف في هذه المسألة هل كله أو بعضه. الذي يعنينا الآن الخلاصة، نحن ابتدأنا بدم النفاس لأننا لا نستطيع أن نميز دم الحيض وأحكام دم الحيض حتى نعرف جملة ما يخرج من رحم المرأة وأحكامه. فنقول في دم الولادة إن سبق الصور كالتالي: إما أن يسبق الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فحينئذ الجمهور على أنه ليس بدم نفاس، غيرهم على أنه دم نفاس، والصحيح أنه ليس بدم نفاس وإنما هو دم استحاضة. وإن سبق باليسير من ساعة أو ساعتين ثم انفجر وولدت المرأة بعده فإنه دم نفاس، وهكذا إذا تبع الولادة. طيب، عرفنا الآن جملة ما يقال في دم النفاس. هب أن المرأة أسقطت جنينها قبل أمد الولادة المعتبر ثم خرج معها الدم. مثال: لو أن امرأة حامل أسقطت جنينها قبل الأمد المعتبر واستتمام خلقته بشهر واستتمام مدة الحمل بشهر أو شهرين أو ثلاثة، فهذا السقط إذا أسقطت سيجري معها دم، فما حكم هذا الدم؟ هل قولك بداء قول العلماء بدم النفاس بالصور المتقدمة يشمل ما يخرج مع ما تسقطه المرأة بغض النظر عن كونه تام الولادة أو ناقصها، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ والجواب فيه تفصيل. إذا سألتك المرأة التي أسقطت جنينها قبل أمده، فالجواب أن هذا السقط لا يخلو من حالتين: إما أن تكون فيه صورة الخلقة، وإما أن لا تكون فيه صورة الخلقة. فإن أسقطت ما فيه صورة الخلقة متخلق ولو لم يكن كاملا لكن فيه صورة الخلقة، فإنه جميع ما يجري معها بعد إسقاطها يأخذ حكم الولادة ويجري عليه ما يجري على الولادة على أصح قولي العلماء. إن كان الذي أسقطته ليس فيه صورة خلقة، قطعة لحم، أسقطت قطعة لحم، فإننا نقول إن هذا الدم يعتبر دم فساد وعلة، وهو الذي يسمى دم الاستحاضة، وسيأتي الكلام عنه. إذن الخلاصة في السقط: إما أن تسقط ما فيه صورة الخلقة فالدم الخارج يأخذ حكم دم النفاس على التفصيل في دم النفاس، وإما أن تسقط ما لا خلقة فيه فهو دم فساد وعلة وهي طاهر وحكمها حكم المستحاضة. هذا كله في دم النفاس. لو سألك سائل وقال: لو أن امرأة، قال عرفت أن المرأة إذا خرج معها الدم قبل وأثناء الولادة وبعد، وعرفت إذا أسقطت سواء بخلقة أو بدون خلقة. لكن لو فرضنا أن المرأة أسقطت، أن المرأة ولدت ولم يخرج معها دم، فهل نحكم بأنه لا يصح صومها ولا تصح صلاتها، أم لا بد من وجود الدم؟ والجواب أنه لا بد من وجود الدم، فهذه الأحكام كلها مترتبة على وجود الدم، لأن الله منع المرأة في حال حيضها بسبب وجود الدم، وإذا طهرت وانقطع دمها رجعت إلى الأصل من كونها طاهر. طيب، الآن عرفنا الأحوال بالنسبة للدم الذي يخرج مع النفساء قبل وبعد وأثناء، وعرفنا السقط، وعرفنا إذا ولدت بدون دم. هب أنها نفست وأخرجت ما في بطنها ثم جرى معها الدم واستمر، فهل لدم النفاس أمد معين؟ الجواب أن النفاس يتحدد بأربعين يوما على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، تمكث النفساء أربعين يوما لا تصوم فيها ولا تصلي إذا كان الدم يجري معها بصورته المعتادة. هذا الأمد وهو الأربعون، طبعا ورد فيه حديث أم عطية كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. يرد السؤال، لو أن هذه المرأة النفساء عرفنا أنها تمكث أربعين يوم، لكن الأربعين هذه لو تقطعت فهل حكمها حكم المتصل؟ هذه صورة من صور مكوث الحائض لأكثر النفساء لأمد النفاس ومجاوزته. هب أنها مضت معها عشرة أيام أو عشرون أو ثلاثون وانقطع الدم، ورأت علامة الانقطاع الطهر، ثم بقيت ثلاثة أيام لا ترى شيئا، فإذا عندها ثلاثون يوم، مكثت ثلاثين يوما نفساء، ثم مضت عليها ثلاثة أيام ولم ترى شيئا وهي طاهر، وبعد الثلاثة الأيام عاودها الدم، فرضنا عشرة أيام، فما الحكم؟ والجواب أن النفساء إذا رأت علامة الطهر أثناء المدة وهي الأربعين، رأت القصة البيضاء مثلا وطهرت يوما كاملا صامت وصلت فيه، تصوم وتصلي فيه، فلو جاء اليوم الثاني أيضا وهي طاهر فحكمها حكم الطاهر، اليوم الثالث كذلك. لكن لو فرضنا أنها بعد أربعة أيام عاودها الدم، فهي إذا عاودها الدم لا تخلو من حالتين، إما أن يعاودها الدم وتميزه بحيث تحس أنه دم حيض، فحينئذ نقول انتهى النفاس في الثلاثين اليوم الأولى وطهرت ودخلت في حكم دم جديد وهو دم الحيض، وإما أن يعاودها بنفس الصفة التي كان عليها الدم من قبل فهي نفساء وانقطع دمها هذا الأمد، فنلغي الثلاثة الأيام ونضم ما بقي من الأيام إلى العدد المطلوب. فسألتك المرأة وقالت مضى علي ثلاثون يوما ودم النفاس لا ينقطع، ثم انقطع بعد الثلاثين ورأيت علامة الطهر، طبعا أول ما تسألها عن علامة الطهر، فإذا رأت علامة الطهر وطهرت فلا إشكال، فقالت طهرت يوما ويومين وثلاثة، هذه ثلاثة أيام طاهر لم ترى فيها شيئا، ثم عاودها الدم بعد ذلك عشرة أيام، تقول كالآتي: إن كان هذا الدم الذي عاودك على صفة دم الحيض وميزتيه بصفة دم الحيض وهو مختلف عن الدم الأول فإنه حيض، خاصة إذا وافق ما كانت تعتاده من أول شهرها أو منتصف شهرها على حسب عادتها، وإن كان الذي عاودك ليس على صفة دم الحيض فالأصل أنك في النفاس واليقين أنك في النفاس، فتضيفين عشرة أيام إلى الثلاثين الأول وتحكمي بطهارتك بعد اليوم كم؟ يوم الثالث والأربعين، تعتبر طاهر بعد اليوم الثالث والأربعين، وتحكم بخروجها من النفاس في اليوم 43. كذلك لو أنها نفست 10 أيام ثم طهرت يوما وعاودها الدم يوم، ثم طهرت يوما وعاودها يوم، ثم طهرت يوما وعاودها يوم، فحينئذ تلفق الأيام، وهذا يسميه العلماء مذهب التلفيق، يعني تجمع المدة التي جاء فيها الدم دم النفاس متتابعا وتضيف الأيام المتقطعة حتى تتم لها أمد النفاس المعتبر. هذا بالنسبة لما يتعلق بدم النفاس من حيث الإجمال. بالنسبة لما يسمى بالولادة القيصرية، لو أن امرأة شق بطنها وأخرج الجنين من بطنها ولم يخرج معها دم ولم تنزف أو نزفت بعد ذلك، فإذا كان شق إذا أجريت هذه العملية ولم يخرج معها دم فلا إشكال، كما لو ولدت بدون دم. ولذلك قلنا إنها لو ولدت بدون دم فإنها طاهر والأصل طهارتها، لكن لو أنها شق بطنها ثم نزفت فإنها تحكم بكونه دم في حكم دم النفاس، وغاية ما فيه أنه استتبع الولد، فبدل أن يتبعه مع خروجه تبعه بدون خروج وأخرج بصفته الخاصة التي هي الولادة القيصرية. هذا مجمل باختصار ما يتعلق بدم النفاس. النوع الثاني من الدماء والذي يخرج مع المرأة هو الذي ينصب عليه كلام العلماء ومرادنا، وهو دم الحيض. قلنا إن دم الحيض دم يرخيه رحم المرأة، فلما عرف العلماء دم الحيض بكونه خارجا من رحم المرأة كأنه احتراز عن دم الرعاف، الرعاف يخرج من الأنف، واحتراز عن الدم المسفوح الذي يخرج من سائر البدن فلا يسمى حيضا، فهو دم يخرج من رحم المرأة ويخرج في أمد معتبر اللي هو أيام عادتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، وقال عليه الصلاة والسلام امكثي قدر حيضتك، فهو دم له زمان معتبر. هذا الدم وهو دم الحيض قال بعض العلماء إن الله أرسله على النساء منذ أن خلقهن، فهو موجود في النساء منذ الخلقة، واستدلوا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت عائشة رضي الله عنها قد نوت العمرة، بمعنى أنها كانت متمتعة، ومعنى ذلك أنه لا بد وأن تطوف وتسعى قبل حجها حتى تؤدي العمرة، ففوجئت قبل أدائها لعمرتها وهي نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض قد أصابها، فانفجعت وانسلت من الفراش، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما لك أنفستي، يعني هل جاءك دم الحيض، لأن دم الحيض يسمى نفاسا، ما لك أنفستي ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال بعض العلماء قوله ذاك يعني الدم الذي معك شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا قالوا يدل على أن النساء منذ أن خلقن وهن يبتلون بهذا الدم. وقال جمع من العلماء إن الله أرسله على نساء بني إسرائيل لما وقع الفساد منهن في العبادة حينما كنا يجتمعن مع الرجال، وهذا القول فيه أحاديث تكلم في إسنادها، وضعف غير واحد من أهل العلم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدم وهو دم الحيض إذا جرى مع المرأة وكان على الأمد المعتاد فلا إشكال عندنا فيه، لكن المشكلة إذا اختل فزاد عن العدد عن العادة التي اعتادتها وزاد عن أكثر الحيض، فحينئذ يرد السؤال هل كل هذا الدم حيض فيمنع من الصوم أو الصلاة، أم أن للحيض أمارات وعلامات وأمد معين نحكم بكون المرأة طاهرا بعده. بعض النساء يبتدئها الحيض فتمكث الشهر بكامله والدم يجري معها، وتمكث الشهرين والثلاثة وقد تمكث السنة بكاملها تنزف، واستحيض بعض النساء كما ثبتت في الأخبار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس سنوات والدم وهي تنزف في كل يوم وهي تنزف، فحينئذ يرد السؤال هل هي حائض مدة عمرها، هل تعتبر حائض، وأن كل ما يخرج من رحم المرأة على هذا الوجه في غير الولادة نعتبره حيضا. هذا هو الذي دعا العلماء أن يتكلموا على مسائل الحيض وأن يضبطوا مسائل الحيض حتى تستطيع المرأة أن تعرف متى هي طاهر ومتى هي حائض، وتستطيع بعد ذلك أن ترتب الأحكام الشرعية المعتبرة لحيضها والمعتبرة لطهرها. فإذا لابد من وضع مسائل والكلام عليها وبيانها حتى يستطيع طالب العلم، يستطيع إمام المسجد، يستطيع الخطيب، يستطيع المفتي، يستطيع القاضي، لأن القاضي يحتاج إلى مسائل الحيض في الطلاقات والعدد وتعزير من يطلق أثناء الحيض، لأن الذي يطلق أثناء الحيض يعزر، يحتاج أن يعرف هل هي محكوم بطهرها أو غير محكوم بطهرها، ثم يحكم ببلوغ المرأة وخروجها من اليتم، كونها يتيما إلى كونها بالغة إلى غير ذلك من المسائل. المفتي نفسه تأتي المرأة وهي حائر تريد أن تعرف حكم الله عز وجل هل هي في طهرها أم في حيضها. فهذه المسائل قد تكون معقدة بعض الشيء، لكن سلوان من يجلس في مجالس العلم ويستمع إلى هذه المسائل سلوانه أن الله يسمعه ويراه فيكتب أجره ويثيبه، والعلم ثقيل، قد يمل طالب العلم وقد يقول ما هذه المسائل، لكن سيأتي يوم وتحس بقيمة هذه المسائل وتشعر أن لهذه المسائل منزلة. ووالله لقد كنا نجلس في مجالس العلماء ونسمع بعض المسائل نستغرب من ذكرها، ومر ببعضها، مرت علينا في بعض الأيام أننا احتجنا إلى هذه المسائل أشد الحاجة. وأذكر مسألة من المسائل أنني مررت عليها إبان طلب العلم في بداية طلب العلم، حدثت بسببها مشكلة كادت أن تفضي إلى فتنة، ولكن الله سلم بكلمتين أو ثلاث في هذه المسألة. فطالب العلم لا يستقل العلم ولا يسأم من العلم، فكم من أناس وهم في الدنيا وفي علوم الدنيا يصبرون ويكافحون ويسهرون الليالي، ولكن طالب العلم أحق بالصبر والضبط والتحمل. ثم هذا من الدين، قد تسألك عنه البنت، قد تسألك عنه الأخت، وقد تسألك عنه الزوجة، وقد تسأل عنه الأم، وقد تسأل عنه الجارة، وتسأل عنه القريبة. فما أعظم أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى إن بينت لها. المرأة تأتيك حائرة، ولذلك هناك صنف من النساء يسمى المتحيرة ويسمى بالمحيرة، لأنها حيرت العلماء وتحيرت في نفسها. هذه المسائل كما ذكرنا تحتاج إلى شيء من الصبر، وعلى طالب العلم أن يصبر، ولكن لضبطها لذة. وسيجد طالب العلم عند إنانه بها وفهمه لها أن لها منزلة ولها مكانة ولها شأن، ولا يستقل طالب العلم من العلم شيئا. نحتاج أولا إلى بعض المسائل التي نمهد بها. من المعلوم أن المرأة وهي في الصغر وهي صغيرة لا تحيض، الحيض إنما يكون علامة على البلوغ، ولذلك أجمع العلماء على أن المرأة إذا خرج معها دم الحيض يحكم ببلوغها. قال الناظم: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. فقوله مع البلوغ بدم، الدم هو دم الحيض، فلو أن جارية رأت الدم فإننا نحكم ببلوغها بشرط، ونحكم بكون دم حيض بشرط أن تصل إلى السن المعتبر للحيض. وهذا هو الذي يسميه العلماء بمسألة ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة. فإذا حتى ندخل بالتدرج إلى المسائل، نحتاج أول شيء نعرف متى تحيض المرأة، ومتى يحكم بكون الدم الذي معها دم حيض، حتى نبحث المسائل والفروع المترتبة على ذلك. فلو سئلت عن جارية عمرها 6 سنوات جرى معها الدم، تقول هذا دم استحاضة وليس بدم حيض، لأنها دون سن المحيض. ولو سئلت عن جارية عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات جرى معها دم الحيض الدم، فتقول هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة، لا يحكم بكونها بالغا بهذا الدم. إذن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فتبحث في مسائل الحيض بالنسبة للنساء إذا بلغت 9 سنين فما بعد. ما قبل 9 محكوم بكونه دم استحاضة، لا يترتب عليه ما يترتب على دم الحيض. قالت أم المؤمنين عائشة، وهذا الأثر عمل به جماهير العلماء رحمهم الله، قالت أم المؤمنين عائشة: إذا بلغت الصبية 9 سنين فهي امرأة، يعني تأهلت للحيض، ولو رأت الدم معها في هذه السن فإنها أهل، فإنه محكوم بكونه دم حيض. كذلك المرأة في 9 سنين تتأهل، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقد على عائشة وهي ابنة 6 سنوات، ودخل بها وهي ابن 9 سنين، وهذا ثابت في الصحيح. فقوي أثر أم المؤمنين عائشة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من أئمة السلف وفي العصور التي شهد بفضلها بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله برحمته الواسعة: أعجل من رأيته، أعجل، انتبه لكلمة أعجل يعني لا يسبق بشيء، أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، يعني الحجاز، وجدت جدة ابنة 21 سنة، بنت 21 سنة وهي جدة، لأنها تزوجت دخل بها زوجها وابن 9 سنوات، ففي السنة فولدت حملت وولدت فهي في 10، ثم هذا الذي حملت التي هو البنت الصغيرة أضف إليها 9 سنوات بعد 10، أصبح عمر أمها 19 سنة، فتزوجت ثم حملت ثم استتمت في 21، بدخولها في 21 صارت أمها جدة، وهذا يتركب من 9 سنين. فقال أعجل، فمعنى ذلك أنها ليس قبل 9 سنوات حيض، وإنما قال نساء الحجاز وخصهن لمكان الحرارة، فالنساء في المناطق الحارة أعجل، وقلنهن أعجل في الحيض من المناطق الباردة. الشاهد أنه يدل الأثر والطبع والشرع على قوة هذا القول، ومن هنا قالوا ما قبل 9 محكوم بكونه دم فساد وعلة. بعد أن عرفنا أن أقل سن تحيض المرأة هو 9 سنين، إذا بلغت الجارية 9 سنين ورأت الدم فإنها تبقى يحكم ببلوغها إذا خرج مع الدم، كما يحكم ببلوغ الرجل إذا أنزل المني. فإذا رأت الدم وهي ابن 9 سنين وانقطع دون أكثر الحيض، يعني مضى معها الدم 10 أيام وانقطع، مكث معها الدم 9 أيام وانقطع، 8 أيام، 7 أيام، 6 أيام وانقطع، فإنها حائض مدة هذا الدم، وبمجرد خروج الدم منها تحكم ببلوغها مكلفة. فلو قتلت تقتل، ولو حصل منها ما يحصل من البالغ من التكاليف، بعد خروج الدم معها حكم ببلوغها وأخذت حكم البالغ. فهذا فائدة ما ذكرناه من كون العلماء يبحثون مسألة ما هو أقل الحيض، حتى يرتبون ويبنون على ذلك أن ما عجل وما سبق هذا الأمد لا يحكم فيه بكونه دم حيض ولا يأخذ حكم دم الحيض. إذا مكث معها الدم كما قلنا 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام وانقطع فلا إشكال، لكن المشكلة الآن عندنا أنه لو خرج معها الدم وهي ابن 9 سنين دفعة واحدة، يعني حاضت وخرج معها الدم دفعة واحدة خلال 3 دقائق ثم انقطع، أو خرج معها الدم نصف يوم وانقطع، أو خرج معها الدم 24 ساعة يوما وليلة وانقطع، أو خرج معها يومين وانقطع، أو 3 وانقطع، يرد السؤال ما هو أقل الحيض؟ هل لدم الحيض هي بالغة الآن تحكم بكونها بالغ بشرط أن تجاوز أقل الحيض، يعني هل للحيض حد أقلي، أم أن كل دم ترى وهي ابنة 9 سنين يحكم بكونه حيضا؟ المسألة كما ذكر العلماء رحمهم الله وهي مسألة ما هو أقل الحيض، هل للحيض حد أقلي أو ليس له حد أقلي، وإذا كان له حد أقلي فما هو؟ فائدة ذلك أنها إذا بلغت سن الحيض ورأت الدم، إن كنت تشترط أمدا معينا فتقول لا أحكم بكونها حائض ولا بالغة إلا إذا جاوزت هذا الحد الأقلي. مثال: بعض العلماء يقول أقل الحيض يوم وليلة، اللي هو مذهب الشافعية والحنابلة، يقولون ما قل عن اليوم والليلة فليس بحيض البتة، ولو جاء حتى في زمن الحيض فليس بحيض. فإذا بلغت 9 سنين عند هؤلاء ورأت الدم لا يحكم ببلوغها بمجرد رؤية الدم، وإنما ينتظرون حتى تتم 24 ساعة والدم يجري معها. فإذا أتمت هذا الحد الذي هو اليوم والليلة والدم يجري معها حكم ببلوغها بمجاوزة الدم لل24 ساعة وتكون بالغا بمجرد خروج الدم منها. لكن ينتظرون الحكم إلى استتمام أقل أمد الحيض، وإلا فهي بالغة منذ انفجار الدم منها. قال بعض العلماء في هذه المسألة ليس للحيض حد أقلي، فإذا بلغت 9 سنين ورأت الدم وهو زمن الحيض فإنها حائض، وليس عندي حد أقلي لأقل الحيض. هذا مذهب المالكية وطائفة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهرية أيضا يقولون بهذا القول أنه ليس لأقل الحيض حد معتبر. وقال بعض العلماء لأقل الحيض حد معتبر وهو اليوم والليلة، هذا القول الثاني للشافعية والحنابلة، ويقولون ما قل عن اليوم والليلة فليس بحيض. والحنفية يقولون أقل الحيض 3 أيام، فلو أن المرأة حاضت يوما أو يومين فليست بحائض. لو أن المرأة جرى معها الدم اليوم واليومين فليست بحائض، لابد عندهم من 3 أيام متتابعة يجري معها الدم. والصحيح أنه ليس لأقل الحيض حد معتبر، إذ لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة حديث يدل على أن أقل الحيض محدد بحد معين، وهذه مسألة تعم بها البلوى. ولا يخفى أنه لو كان لأقل الحيض أمد لحده الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك بين شيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة إذا بلغت سن الحيض وخرج مع الدم ولو دفعة واحدة أنها حائض. على هذا عرفنا أنه ليس لأقل الحيض حد معين، فنحكم ببلوغ المرأة بمجرد خروج الدم معها بشرط أن تبلغ سن الحيض. إذا بلغت سن الحيض حكمنا ببلوغها إذا جرى معها الدم، وألغينا الاعتداد بالأشهر. يعني لو أن المرأة عقد عليها رجل وهي ابنة 6 سنين 5 سنوات 4 سنوات أو حتى وهي صغيرة في مهدها، جاء لوالدها وقال زوجني بنتك فلانة، قال زوجتك فلانة ب10,000 ريال واتفقوا وذكر مهر وتم العقد، فالعقد صحيح وهي زوجة ولو كانت في مهدها. ثم لما بلغت 9 سنوات إلا شهرا طلقها، فهذه المرأة لو فرض أنها طلقت وبلغت مثلا 7 سنوات واختلى بها وخلى بها وجلس معها وعاشرها، جلس معها ولكن سواء أصابها أو لم يصبها كما لو كان صغير السن، خلى بها حتى تأخذ حكم المدخول بها، فلما خلى بها في 9 رأت الدم طلقها قبل استتمام 9 سنين بشهر. فإذا طلقت قبل استتمام 9 سنوات بشهر وقد دخل بها وخلى بها وهو في سنها في 7 سنوات 8 سنوات أو رجلا خلى بها، فالشاهد أنها تعتد بالأشهر ويكون عدتها الأشهر، لكنها برؤيتها للدم تلغي الشهر الأول وتعتد بدم الحيض. ففائدة الحيض يفيد أمرين، أولا البلوغ وإلغاء الاعتداد بالأشهر، لأن الله جعل عدة الأشهر للائي لم يحضن، فالنساء اللاتي لا يحضن هن اللاتي تكون عدتهن بالأشهر، مثل الصغيرة، مثل المرأة التي انقطع عنها الدم اليائسة التي يأست من المحيض أو انقطع عنها لعذر أثناء قبل بلوغ سن اليأس. عرفنا الآن هذه المسائل المتعلقة بدخول المرأة في الحيض وهي صغيرة. طيب افرض أن هذه المرأة إذا مكثت 8 أيام 9 أيام حكمنا بكونه حيضا ولا إشكال عندنا، لكن لو أن الدم استرسل مع هذه المرأة حتى جاوز أكثر الحيض وبقي الدم معها شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة، فهل هي حائض؟ يرد السؤال ما هو أقصى الحيض، ما هو أقصى أمد الحيض وأكثر الحيض؟ وذكرنا هذه المسألة وذكرنا أن مذهب الجمهور أن أقصى أمد الحيض هو 15 يوما، ويخالفهم طبعا الحنفية في المسألتين، فالحنفية عندهم أقل الحيض 3 أيام وأكثر الحيض 10 أيام، ويستدلون بحديث ضعيف وتكلم عليه الحافظ، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، وكذلك أيضا ذكر الزيلعي وبين ضعفه الإمام الجوزي في العلل المتناهية والموضوعات، ناقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وهو حديث ضعيف. لكن إذا قلت أكثر الحيض 15 يوم، هذه امرأة سألتك وقالت عمرها 9 سنوات وجرى معها الدم شهرا كاملا، فما حكمها؟ قالت لك إلى الآن والدم يجري معي وقد تم لي شهر وشهران وثلاثة. تقول إذا جرى معك الدم وقد بلغت 9 سنين حكمنا ببلوغك بجريان الدم. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ما هو أكثر الحيض الذي يحكم بكونك إذا جاوزتيه مستحاضة 15 يوم؟ بعد 15 يوم أنت طاهرة بلا إشكال، لكن يبقى النظر في 15 يوم هذه، هل نحكم بكونها حائض في كل 15 يوم أو في بعضها دون البعض؟ بعد 15 يوم بالإجماع طاهر، يعني بعد 15 يوم إذا جاءتك بعد اليوم 15 تقول لها الآن تصومين وتصلين بالإجماع. لكن الإشكال، هل ما دون 15 يوم كله حيض أم أن بعضه حيض دون البعض؟ هذا النوع من النساء جواب هذا السؤال يحتاج إلى بيان أمور. أولها أن هذا النوع من النساء يسميه العلماء بالمبتدأة، والمرأة المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض، يعني أنها حاضت لأول مرة. فالمبتدأة إذا رأت 3 أيام 4 أيام 10 أيام ما عندنا إشكال، لكن الإشكال إذا جاوزت أكثر الحيض. فبعض من العلماء يقول إذا جاوزت أكثر الحيض فهي إما أن تميز الدم وإما أن لا تميزه. كيف تميز الدم؟ 15 يوم هذه التي مضت معها، إن رأت علامة تعرف بها دم الحيض وتميزه حكمت بكونها حائض مدة الدم المميز دون باقي. مثال، جرى معها، هي الآن لأول مرة يجري معها دم الحيض، جرى معها 6 أيام والدم أحمر شديد الحمرة مؤلم حارق بصفات دم الحيض، وبعد اليوم 6 خفت حمرته وذهب الألم أو ذهب الحرق الذي يكون معها مع دم الحيض من علاماته، فلم ترى ألما في بقية الأيام كلها، فنفهم أن الله أرسل جعل لها هذه العلامة وهي اختلاف اللون، فاللون الشديد حيض واليوم الخفيف استحاضة، الأيام التي فيها ألم حيض والأيام التي لا ألم فيها استحاضة فهي حائض في مدة الدم الأحمر الشديد الحمرة ومستحاضة في الأيام الباقية، طاهر تصوم وتصلي. فلو سألتك تقول لها كالآتي: إن كان عندك تمييز، يعني خلال 15 يوم وجاءك الدم على صفات مختلفة، تستطيعين أن تجعلي مثلا 5 أيام الأول كان الدم فيها شديد الحمرة أو دم فيها أصفر ثم جاءها أكدر، فإن 5 الأول حيض والباقي استحاضة، فتحكم بكونها حائضا في الأول دون الأخر. هذا ما يسمى بالتمييز. دليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سألته المستحاضة قال عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وقوله يعرف يعني يميز، وقال بعض العلماء يعرف له عرف ورائحة، ففي 5 الأيام الأول كانت رائحته كريهة كرائحة دم الحيض وباقي الأيام لا رائحة له. هذه العلامات إذا وجدت ما عندنا إشكال، نحكم بكونها يلزمها الرجوع إليها. فالمرأة لما تسألك لأول مرة وتقول هي مستحاضة وجرى معها الدم الشهر والشهرين، تقول ما دمت قد جاوزت أكثر الحيض فلست بحائض بعده، وإنما ننظر فيما قبل الذي هو 15 يوم، إن كان عندك تمييز باللون أو الألم أو الرائحة أو الكثرة أو الغلظ والرقة التي هي علامات التمييز باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، لما قالوا باللون يعني لون الدم أحمر ثم أصفر، أحمر ثم أكدر، أصفر ثم أكدر إلى الخضرة تقريبا كالماء العكر فتقول أيام شدة لونه حيض، أيام خفة لونه استحاضة باللون. والريح الرائحة، دم الحيض له رائحة كريهة يعرفها النساء، فتقول إذا وجد 6 أيام رائحته كريهة والباقي دون، تقول هو حيض في أمد الرائحة الكريهة دون ما بعدها. باللون والريح وبالتألم، 6 أيام بألم الباقي لا ألم فيه، تقول أيام الألم أيام حيض والباقي استحاضة. وكثرة وقلة ميز الدم، وبعضهم يقول وغلظ ورقة ميز الدم، غلظ الدم سخانته ورقة خفته، ف6 أيام وهو غليظ والباقي رقيق، أو 6 أيام وهو فيه ثقل ثم بعد ذلك خف، تقول هي حائض في أمد الثقل دون ما بعد. هذه قاعدة التمييز. إذا نخرج بخلاصة، وهي أن المرأة إذا بلغت سن الحيض وجاوز حيضها أكثر الحيض 15 يوم، إن كان عندها تمييز ورأت أشياء من العلامات التي ذكرناها وميزت بها دم الحيض، قلنا الحكم أن ترجع إلى تمييزها، أن ترجع إلى التمييز. لكن لو جرى معها الدم بلون واحد أو جرى معها بصفة واحدة، فحينئذ يرد الإشكال عند العلماء، هل نقول إنها حائض مدة 15 يوم فلا تصوم ولا تصلي ويلزمها قضاء الأيام 15 من رمضان هذه التي أفطرت فيها، أم أننا نردها إلى أقل الحيض؟ هذه فائدة أقل الحيض. فالذين يقولون أقل الحيض يوم وليلة يقولون ما دام أن دمها جاوز أكثر الحيض فإننا قد استيقنا أنه استحاضة، فنردها إلى يقين الحيض عندنا وهو اليوم والليلة، والباقي كله استحاضة، وحينئذ يقولون إنها حائض في اليوم والليلة وتأخذ حكم الحائض في اليوم والليلة وما بعده استحاضة. والصحيح أنها ترد إلى غالب الحيض. هذه مسألة تشعبت في أقوال العلماء، بعض العلماء يقول أردها إلى عادة أمهاتها وأخواتها وقريباتها، وقال بعض العلماء أردها إلى عادة لداتها وأترابها. اللدة والتر هي التي في سن المرأة في نفس الوسط والمجتمع الذي تعيش فيه، فلو كانت عادة أمهاتها تنظر إلى قراباتها، فالغالب في قراباتها من أخواتها أنهن يحضن 5 أيام، فيقول أحكم بكونها حائضا 5 أيام وزائد استحاضة، لأن الدم والعرق والأصل واحد، فالغالب أنه لا يختلف، فأردها إلى غالب حيض نسائها. هذا معنى أنها ترد إلى عادة نسائها. وبعض العلماء يقول أردها إلى لداتها وأترابها، يعني شبيهاتها في السن في نفس الوسط والمجتمع الذي تعيش فيه. والسبب في هذا الاختلاف أنه لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هذا النوع بعينه، لكن الصحيح أن النص موجود وهو حديث الحسن الذي سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو حديث حسن والإمام البخاري وصححه غير واحد من العلماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، أو قيل إنها بمعنى الواو أي تحيضي 7 أيام، لأن المرأة في الغالب أن تحيض 6 أيام أو 7 أيام. وعلى هذا نقول هذا الحديث قاعدة، وبناء على ذلك ترد إلى 6 و7 الذي وغالب حيض النساء، والسبع الباقية 8 أيام الباقية من 15 يوم كلها استحاضة. إذا خلصنا أو خرجنا بمسألة إذا جاوز في المبتدأ، إذا جاوز حيضها أكثر الحيض قلنا إنها مستحاضة بعد 15 يوم بإجماع العلماء، وأما ما دون 15 يوم منهم من يردها لليوم والليلة، ومنهم من يردها إلى 3 أيام كالحنفية أقل الحيض، ومنهم من يردها إلى عادة أمثالها، ومنهم من يردها إلى عادة نسائها، والصحيح أنها ترد إلى 6 و7 على ظاهر الحديث والخبر. الآن عرفنا بالنسبة للمبتدأ في الشهر الأول، ننتقل إلى النوع الثاني، هذا إذا ميزت، ننتقل إلى النوع الثاني وهو المعتادة. الآن عرفنا بالنسبة للمبتدأ في الشهر الأول، ننتقل إلى النوع الثاني، هذا إذا ميزت، ننتقل إلى النوع الثاني وهو المعتادة. المرأة حاضت وهي بنت 9 سنين، الشهر الأول 6 أيام، الشهر الثاني 6 أيام، الشهر الثالث 6 أيام، فنقول إنها لما مر عليها الحيض 3 أشهر متتابعة بمعنى واحد فإن معنى ذلك أن الأيام المذكورة هي حيضها، وحينئذ في الشهر الثالث نحكم بكونها معتادة. هذا النوع الثالث من النساء، عرفنا المبتدأة وحكمها، وعرفنا المميزة وكيف تميز. ننتقل إلى النوع الثالث وهو المعتادة. المعتادة هي المرأة التي عاودها دم الحيض 3 أشهر متتابعة بعدد معين لم يختلف، لا نقصا ولا زيادة، فتحكم بكونها معتادة في الشهر الثالث، وتجعل هذا قاعدة لها ما لم تتغير عادتها. مثال: لو أن امرأة حاضت وهي ابن 9 سنين 7 أيام في الشهر الأول، ثم 7 أيام في الشهر الثاني، ثم 7 أيام في الشهر الثالث، ثم بعد ذلك في الشهر الثالث سألتك تقول عادتك 7 أيام، فلو أنها في الشهر الرابع جرى معها الدم شهرا كاملا أو نزفت وأصبحت الدم معها مسترسل، تقول حيضك 7 أيام. هذا فائدة المعتادة، أنه إذا عاودها الدم، ويشترط أول شيء أن يعاودها بعدد معين، ثانيا أن يستمر 3 أشهر ثابتا. الدليل على أن المعتادة ترجع إلى عادتها قوله عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر حيضتك، أمكثي قدر حيضتك. ما معنى هذا الحديث؟ المرأة لما جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ كما في حديث فاطمة رضي الله عنها تقول: الدم يجري معي، هل أنا حائض طيلة جريان الدم؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فامكثي قدر حيضتك. وفي رواية: قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فدل على أنه إذا مضى الحيض على أمد معين أو عدد معين 3 أشهر حكمنا بكونها معتادة مدة 3 أشهر، ثم بعد ذلك إذا استمرت 7 أيام 7 أيام ما تسألك المرأة، إذا استمر دمها على وتيرة واحدة لا تسألك، لكن تسأل إذا اختلت عادتها فزادت على 7 أيام أو نقصت عن 7 أيام، تقول كالتالي: إن زادت عن 7 أيام وجاوزت أكثر الحيض فحيضها 7 أيام ولا إشكال، وإن جاوزت 7 أيام ومرت 3 أشهر بعدد معين كأن تكون زادت 2 فأصبحت 9 أيام الشهر الأول، ثم الشهر الثاني 9 أيام، ثم الشهر الثالث 9 أيام، ماذا تقول؟ تقول: انتقلت من 7 إلى 9 وحيضها 9 أيام. فلو أنها حملت ثم بعد الحمل وضعت وارتبكت عادتها، فأصبح الدم بعد النفاس، يعني بعد انتهت من نفاسها وطهرت وجاء التحيض اختل حيضها، فأصبحت تنزف، تقول: ارجعي إلى عادتك قبل الحمل. فحينئذ إذا اختلت عادتها، إذا اختل حيضها تردها إلى أيام عادتها، هذا إذا زادت، والزيادة ثابتة. لكن إذا نقصت، لو أن حيضها 7 أيام ثم فوجئت في شهر جاءها 5 أيام، فإن جاءها 5 أيام وانقطع وجاوزت أقل الطهر فقد دخلت في حيضة ثانية إذا جاءها بعد ذلك، ثم تنتظر الشهر الثاني إن جاء 5 أيام والشهر الثالث إن جاء 5 أيام، نقول انتقلت من 7 إلى 5، كما تحكم بالانتقال في الزيادة تحكم بالانتقال في النقص، لكن بشرط أن تمضي أقل الطهر، وأقل الطهر 13 يوما. كيف أقل الطهر؟ يعني لو أنها مضى معها 5 أيام ثم انقطع وبعد 3 أيام عاودها الدم، تزيد تضيف إلى العدد الأول، لأنها لم تجاوز أقل الطهر بين الحيضتين حتى تحكم بكونها دخلت في حيضة ثانية، فتلفق هذا الدم وتضيفه إلى الحيضة الأولى. وهذا فائدة ما يذكره العلماء من مسألة أقل الحيض. مرة ثانية: إذا كانت قد نقصت من أيام عادتها، عندنا مشكلة فقط في مسألة ما هو أقل الطهر، فتحتاج، لأنه إذا انقطع دون 5 أيام تلفق الأيام وتضيفها، لو عاودها انقطع ل5 أيام، في اليوم 6 رأت الطهر، 7 طهر، 8 طهر، 9 حيض. أخي الكريم، قد تلاحظ خللا فنيا بالتسجيل، ولقيمة المادة العلمية رأينا إخراجه لتعم الفائدة. ما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي لكم على نحو مما أسمع. هذا يدل على أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حراما إذا كان الأصل خالفه. على هذا في حقوق العباد يلزم: وحق الله ودين الله أحق